أهلا ومرحبا بكم في بودكاست كنوز التلاوة، رفيقكم في رحلة استكشاف جمال القرآن الكريم. هل سبق لك أن استمعت إلى قارئ يرتل القرآن فشعرت بقشعريرة تسري في جسدك؟ هل تساءلت يوما كيف ينطقون الحروف بهذه الدقة وهذا الجمال؟ كيف يجعلون الكلمات تبدو وكأنها جواهر متلألئة تخرج من أفواههم؟ هذا الشعور، هذا الإتقان ليس سراً محصوظاً للقلة، بل هو علم متاح، فن يكتسب، ورحلة تبدأ بخطوة. واليوم سنتحدث عن تلك الخطوة الأولى، عن المفتاح الذهبي الذي يفتح أبواب هذا العالم الساحر. سنتحدث عن كتاب صغير في حجمه، لكنه كالبحر في عطائه، كتاب هداية المستفيد في أحكام التجويد. تخيل أنك تقف أمام باب عظيم، باب مهيب، مكتوب عليه إتقان تلاوة القرآن. أنت تحمل رغبة صادقة في الدخول، لكنك لا تملك المفتاح. تشعر بالرهبة وربما بالقليل من اليأس، فالمصطلحات تبدو معقدة والقواعد كثيرة. هنا يأتي دور هداية المستفيد. هذا الكتاب ليس مجرد كتاب قواعد، بل هو بمثابة صديقك الأول في هذه الرحلة. هو المرشد الذي يأخذ بيدك بلطف ويبسط لك أعقد المسائل. المقدم بنبرة أكثر تشويقاً: عندما تفتح هذا الكتاب لن تجد فلسفة لغوية أو تعقيدات لا طائل منها، بل ستجد خريطة طريق واضحة ومباشرة. أولاً، يأخذك في جولة سريعة ليعرفك على بطاقة الهوية لكل حرف، من أين يولد صوته، وهذا ما نسميه المخارج، وما هي شخصيته الفريدة؟ هل هو حرف قوي أم ضعيف؟ وهذه هي الصفات. ثم، وهذا هو الجزء الأجمل، يكشف لك عن أشهر الألحان وأكثرها تكراراً في القرآن، أحكام النون الساكنة والتنوين. المقدم بنبرة أعمق: هذه الأحكام هي نبض التلاوة، هي التي تجعل القراءة حية ومتدفقة. يعلمك الكتاب متى تظهر النون بوضوح تام، ومتى تدمجها في الحرف الذي يليها في تناغم مذهل، ومتى تخفيها بصوت رخيم يخرج من الأنف يسمى الغنى، تلك الغنى التي تضفي على التلاوة خشوعاً وجمالاً لا مثيل له. ولم يتوقف عند هذا الحد، بل يكمل معك الرحلة ليعلمك فن إطالة الحروف أو ما يعرف بالمدود، متى تمد الصوت حركتين، ومتى تطيله إلى 6 حركات كاملة في لحظة من الجلال القرآني. هذا الكتاب يحول تلاوتك من مجرد قراءة عادية إلى ترتيل حي مؤثر ومتقن. يحررك من الخوف والتردد، ويمنحك الثقة لتفتح المصحف وتقرأ بصوت جهور وقلب خاشع. هداية المستفيد ليس مجرد اسم، بل هو وعد. هو هداية لكل من أراد أن يستفيد، لكل من اشتاقت روحه أن تتلو كلام ربها كما أنزل. هو البوابة التي إذا عبرتها ستجد نفسك مستعداً للغوص أعمق في بحور هذا العلم، نحو كنوز أخرى كتحفة الأطفال والجزرية. فإذا كنت تشعر بتلك الرغبة الصادقة لتحسين تلاوتك، إذا كنت تبحث عن البداية الصحيحة، البداية البسيطة والعميقة في آن واحد، فلا تبحث بعيداً. ابحث عن هداية المستفيد، ابحث عن شيخ متقن يشرحه لك، وابدأ رحلتك اليوم، لأن أجمل رحلة هي تلك التي تكون وجهتها كلام الله. المقدم بنبرة ختامية هادئة ومؤثرة: شكرا لاستماعكم. كانت هذه حلقتنا عن المفتاح الذهبي لتلاوة القرآن. نلقاكم في حلقة قادمة مع كنز جديد من كنوز التلاوة. حتى ذلك الحين، دمتم في رعاية الله.